رجل، يبدو أن هذا الرجل كان له نوع من القابلية. هذه الحقائق لا تكشف لكل أحد، هنالك أفراد معينون أحيانا تكشف لهم واقعيات معينة، واقعيات كونية. ومن الخطأ أنه واحد يجي ويفرض إحساس على الواقعية، يقول ما لا أحس به فلا واقعية له. هذا النوع من الأنانية، نوع من قصور الفكر، أنه واحد يفرض إدراك على الواقعية ويجعل الواقعية خاضعة لإدراك. على كل حال يبدو أن هذا الرجل كان له نوع من الارتباط بالواقعيات، أو أنه شاء الله تعالى أن يكشف له جانب من هذه الواقعية. يقول هذا الرجل: كنت في مكان مليء، وكنت منتحيا جانبا أفكر. جيد، واحد بين فترة وأخرى يفكر أنه إلى أين يسير وما هو المصير، لأن أحيانا واحد في زحام الحياة يغفل. أكو مثال يقولون تحجبه الأشجار عن الغابة، يشوف هذه الشجرة ولكن لا يرى المجموع النتيجة. احنا نلتهي بما حولنا وننشغل من ان نفتح عيننا في الصباح الى ان نغمضها في المساء، ولكن النتيجة الى وين دا نتحرك، ماذا نعمل؟ هذا يحتاج الى فترات واحد يفكر في ذاته. يقول: كنت جالسا جانبا أفكر، وإذا بي أشاهد انقلاب، تحول. هؤلاء البشر الذين كانوا يملؤون هذا المكان رأيتهم بصور أخرى، ملامح أخرى، مو ملامح آدمية. فتعجبت، ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ نظرت وإذا بي أرى في خلال هذا الزحام، كان يقول بعضها هيئات بسيطة وبعضها هيئات مركبة من عدة هيئات، فرأيت أنه رجل واحد هو الذي يحمل الملامح البشرية فقط، وهو رجل حلاق. إن الله لا ينظر إلى صوركم وإنما ينظر إلى قلوبكم. حلاق مشغول بعمله ولكنه يحمل صورة بشرية. يقول: فبادرت إليه وقلت له: هل ترى هذا الانقلاب وهذا التحول؟ وما الذي حدث؟ فيقول المرآة، الحلاقين عندهم مرآة عادة، يقول: أخذ المرآة وأعطاني المرآة وقال: انظر إلى نفسك. يقول: أخذت المرآة ونظرت إلى نفسي وإذا بواحد من هذا الحشد مثلهم، أيضا صورة أخرى غير آدمية. فيقول: تأثرت جدا وأخذت هذه المرآة ورميتها على الأرض. فقال لي ذلك الرجل: المرآة لا ذنب لها، وإنما يجب عليك أن تصلح نفسك. هذه مثل امرأة قبيحة تقف أمام المرآة فتقول: إن صانعي المرايا أخذوا يغشون فيها. الذنب مو في المرآة، الذنب في تلك المرأة. هذه قضية. القضية الثانية بإجمال طبعا، المرحوم الوالد رحمه الله كان ينقلها في تفصيل، ما علي بالتفصيل، أن رجلا ذهب إلى شخص واقعي وطلب منه منهجا ليرتبط بعالم الواقعيات، فأعطاه منهج الرياضة الشرعية. احنا عندنا رياضة غير شرعية، الرياضات الروحية، الرياضات النفسية. شلون الرياضة البدنية تعطي للمرتاض قوة بدنية لا نملكها نحن، الرياضة الروحية تعطي للمرتاض قوة روحية وقدرة هائلة. لكن الرياضة الروحية على نحوين، مرة الرياضة لا تكون رياضة رحمانية إلهية تكون خارج إطار الشرع، ومرة تكون داخل الإطار الشرعي وضمن الضوابط الشرعية. فأعطاه منهج معين، من ضمن هذا المنهج ألا يأكل اللحم أو لا يشتري شيئا من السوق. تعلمون على ما ببالي أن هذا من المكروهات الشرعية، أنه واحد يشتري من الأسواق، هذا على ما ببالي مكروه، وفيه روايات ناهية. إلا إذا واحد مضطر، بعد إذا مضطر الاضطرار يبيح المحظورات وغير المحظورات. وهذا فيه جهات اقتصادية نفسية روحية، جهات عجيبة أكو في هذا الحكم الشرعي. على كل حال، فأعطاه منهج، ضمن هذا المنهج أنه لا يأكل اللحم أو لا يأكل شيئا من السوق. الترديد مني أنا الناقل. يقول بعد مدة من المدد، يمكن 40 يوم، الوالد كان ينقل، يقول في يوم من الأيام كنت في غرفة ففكرت أن أشرف على السوق. بيت غرفته كانت مشرفة على السوق. يقول فنظرت وإذا بي أشاهد أن الوضع قد تبدل وماكو هنالك إنسان في هذه السوق، وإنما هنالك كائنات أخرى. البايع له شكل آخر، المشتري له شكل آخر، الذين يمرون لهم أشكال ثانية. فأخذتني حالة من الوحشة، ما الذي حدث؟ ثم فجأة جاء إلى ذهني أن هذه الحالة ربما تكون على أثر تلك الرياضة الشرعية التي قمت بها في هذه المدة. شفت أنا ما أطيق هذه الحالة، هذا يحتاج إلى أعصاب. يقول فورا كان أكو خادم، قلت له اذهب إلى السوق واشتري لحما مطبوخ يعني وجيب. يقول جاء باللحم المطبوخ وأكلته. استخالف بند أكل اللحم أو بند الأكل من السوق. بعد ذلك أتيت وأشرفت على السوق، شفت له بشر يبيع يشتري يتحرك. يقول بعدين ذهبت إلى أستاذي المرشد المعلم فقلت له القضية. قال لماذا فعلت ذلك؟ هذا أول الطريق كان، هذا أول ارتباطك بعالم الحقائق والواقعيات، لماذا كسرت الرياضة الشرعية؟ قلت أنا طاقة ما عندي. نذكر بعض الروايات في البحث الخامس الواردة في هذا المجال. التي تؤيد هذه الحقيقة التي ذكرناها كليا أو جزئيا. بعض هذه الروايات ترتبط بهذه النشأة وبعضها ترتبط بالنشأة الأخرى. الرواية الأولى لعلها تدل على المطلوب في الكافي في الجزء الخامس صفحة 20 عن أبي عبد الله الإمام الصادق صلوات الله عليه: إن الله يحشر الناس على نياتهم يوم القيامة. الحشر يكون طبق النية ووفق النية. الرواية الثانية في بحار الأنوار جزء 47 صفحة 79 عن أبي بصير، الرواية مطولة اقتطع منها قطع. قال الإمام الصادق صلوات الله عليه: يا أبا بصير، إن أكثر من ترى قردة وخنازير. طبعا هذه كلمة مرة ولكنها تعبر عن حقيقة. صدام كمثال، والصداميون الذين عاشوا ذئابا طول عمرهم. هؤلاء ما كانوا بشر. ما هو الفرق بينهم وبين الذئاب؟ بل لعل الذئاب تعتبر أن تشبيه هؤلاء بها هضما في حقها، لأن الذئاب ربما تمشي في الطريق الذي وضعه الله تعالى لها، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. ولكن هؤلاء الذين عاشوا ذئابا طوال أعمارهم، عاشوا سباعا طوال أعمارهم، القوة السبعية كانت توجه جميع أعمالهم. السبع ماذا يفعل؟ يقتل، يقطع، يجرح، يسد. هذه هي المنظومة الفكرية التي يعيش فيها سباع الغابة. هل تتعجبون إذا في يوم القيامة هؤلاء حشروا على صورة الذئاب؟ أكو تعجب في ذلك؟ اللي عاش ذئبا طوال حياته، هل هنالك عجب أن يحشر ذئبا في يوم القيامة؟ أو أن يكون واقعه الذي ينظر إليه أولياء الله واقع ذئب، واقع سبع من السباع الضارية؟ لا عجب في ذلك. اللي عاش بهيمة طوال حياته، كلمة حادة ولكنها حقيقة. ليش واحد يتأثر من الحقيقة؟ الله تعالى يقول: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. لعل وجه الأضلية أن البهيمة تمشي في طريقها اللي الله تعالى عينه لها، ولكن ذلك الرجل الذي يعيش كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه بين نثيله ومعتلفه في الخطبة الشقشقية، هذا الرجل الذي عاش بهيمة طوال حياته، منظومة الفكرية لا تعدو منظومة البهائم، بل هو أضل. هل عجيب أن يحشر يوم القيامة على شكل بهيمة؟ أو أن يكون واقعه الذي ينكشف لأولياء الله تعالى واقع بهيمة؟ لا عجب في ذلك. قال: يا أبا بصير، إن أكثر من ترى في قضية قردة وخنازير. ولعله طبعا والله أعلم قضية المسخ التي كانت تجري في الأمم المتقدمة، لعلها كانت ظهور للواقعيات، الواقعية تظهر.